هشام ابن حكيم في الخلاف حول قراءة سورة الفرقان، وحديث أبي بن كعب اللي هو رواه الإمام مسلم، وفي حديث تاني عند أبي بن كعب رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي حديث آخر عن أبي بكر وده رواه الإمام أحمد. حديث عمر بن الخطاب يقول إن اللي حدث هذا الذي حدث أن الحوار دار بينهم في أصول الفرقان ذاك مع هشام بن حكيم، هشام بن حكيم أسلم بعد عام الفتح، ده دليل على أن هذا الخلاف لم يحدث إلا متأخرا، بينما سورة الفرقان سورة مكية. دي هنستفيد منها حاجة، إن لابد ودي أنا كتبها طبعا بعدين بس بعد ده معانا دلوقتي، إن القرآن الموجود معانا في المصحف دلوقتي على حرف واحد مش على أكثر من حرف، اللي هو حرف قريش. ليه؟ لأن الرسول كان بيقرأ، وعلى فكرة واحد. الحرف في كتاب طبع عند دار عمار في عمان لكاتب عراقي اسمه هاشم قدوري، دكتور هاشم قدوري أستاذ في جامعة تكريت أو شيء، أثبت فيه أن كتابة المصحف العثمانية هي كتابة بقراءة واحدة ولا تحتمل أي قراءة أخرى، وإنما هي القراءة المنسجمة مع لسان قريش، لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن به. فأيضا حاولوا تشوفون هذا الكتاب هو دار عمار في عمان. نعم تمام. فدي هنستفيد منها ان الرفاع السلام كان بيستدعي اللي هم كانت وحي يكتبوا الوحي، كان بيكتبوا هو موجود. التسيير ده لم يحصل الا في بنينا بريح حديث اللي هو بتاع ابن كعب في صحيح مسلم اللي هو كان عند اضاد بني غفار، تمام، كان موجود في المدينه. فلو ان القران يعني اللي موجود فينا اكثر من حرف ده يحتمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو لم يكتب الوحي ايام الرسول واستنى الحديث ما يجي التلخيص والتيسير بالسبعه احرف وبعد كده يتكتب على اكثر من وقت. الحاجه الثانيه ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام امر بكتابته اكثر من مره، وطبعا دي لم تثبت حتى اول كده لا من طريق صحيح ولا من غيره، والا ما ورد ان هو هكذا اذن او هكذا اقراني اياه، ولكنها لم تكتب. بينما الذي جمع هو جمع المكتوب ولم يجمع المحفوظ او المقروء، وجمع ما كتب امام الرسول عليه الصلاه والسلام. فدي بتثبت لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان المصحف الموجود عندنا الان على حرف واحد هو الذي كتب ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. دي الحس الاولاني، قلنا الحس الاولاني والثاني. طيب في عندي حديث اللي هو بيفسر معنى معاني الحروف اللي هو حديث ابي بكر ان جبريل عليه السلام قال يا محمد اقرا القران على حرف، قال ميكائيل عليه السلام استزده فاستزاده، قال اقرا على حرفين، قال ميكائيل استزده فاستزاده حتى بلغ سبع احرف، قال كل شاف كاف ما لم تختم ايه عذاب برحمه او ايه رحمه لعذاب نحن قولك تعالى. وهذه الاستزاده اي نعم بيجي تساؤلك، نعم، نحو قولك تعالى واقبل وهلم واذهب واسرع وعجل الى اخره. الحديث ده رواه الامام احمد منفرد به الامام احمد، وهو اسناده ضعيف لان في علي بن زيد بن جدعان، تمام، وحتى الشيخ شعيب القرنوط معلق عليه بيقول الحديث صحيح لغيره دون قولك في اخره نحو دون قوله في اخره نحو قولك تعالى واقبل وهلم. فالكلمه دي لما هذا الصحيح لغير احمد، لا الصحيح غير الدرجه ده مش صلاح. هو سيدي برضه ظنيته يريد بروايه غير، هو عايز يقول لا هو برضه لا مش صحيح لذاته. هي دي مدرسه موجوده تبناها الشيخ شعيب القرنوط من المتاخرين، اللي هو عندي الشاهد هل يقول الحديث ولا لا يقول، او بيعتبر ان الشاهد بيقول الحديث ولا بيعتبره صحيح يصححه، لان المتقدمين بتعتبر التقويه تكون بالمتابع وليس بالشاهد. فشغل مستحيل، تمام كده؟ المهم يعني ده كلامه. المهم احنا في الاخير هنصل ان عجز الحديث ضعيف اللي هو يعني جميل الوجوه اللي هو تحت تفسير الأحرب بأن قولتها الأمة وأقبل وتعالى إن العجوز ده في الآخر هو ضعيف ولا اللي يشغلنا، أما الباقي ده اللي هو سبعة أحرف دورت من أكثر من طريق آخر فما يفرقش معنا في الناس تاني. هم عجوز الحديث ضعيف. طيب الحديث الثاني اللي بيفسر الأحرف بأنها إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ده حديث آخر، وده برضه عن أبي بن كعب ده أخرجه أحمد أبو داود البيهقي في الكبرى، وده كله مداره على همام بن يحيى بن دينار. هو ثقة لكنه يهم ويخطئ ويخطئ كثيرا، وحتى هو ذات نفسه اعترف على نفسه بالغلط وبين أنه كان يغلط كثيرا ونحن نستغفر الله مما أخطأنا فيه، فالحكم النهائي عليه أن له أخطاء فمن فرد به يتوقف فيه. وقد انفرد بها يحيى ابن دينار اللي هي كلمة بذات إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما اللي تستبدل دي بدي، فدي هي دي تعتبر هذه المقولة في النهاية خطأ، ولها تقريبا زيدت في القرن الثاني اللي هو ما سنة 165. تمام، ده بالنسبة للأحاديث. هناك بقى كلام لمعنى الأحرف أنا سبته خلاص ولم أتطرق إليه، لكن في سؤال هنطرحه اللي هو هل الأحرف السبعة الذي نزل المجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد؟ نقلت بعد النقول هم الأسطورة. اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما وعليه جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إنها مشتملة على جميع الأحرف السبعة، فلا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منها، وقد أجمع الصحابة على نقلها من الصحف التي جمعها أبو بكر وأجمعوا على ترك مس وذلك. ثانيها وإليه ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرض الأخيرة التي عرضها عليه الصلاة والسلام على جبريل متضمنة لها لم يترك حرف منها. وأجيب عن الأول بما ذكره ابن جرير أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه، فلما رأى الصحابة أن الأمة ستفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إجماعا شائعا وهم معصومون من الضلال، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام، واتفق الصحابة على أن يكتبوا ما تحققوا أنه قرآن مستقر في العرض الأخيرة وتركوا ما سوى ذلك. قال ابن الدين اقتصر عثمان على سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم دفع للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة. والحق أن الذي جمع في المصحف والمتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي، لأنه لما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف بين عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي. قال الطبري وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار فمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة، لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة. قال ابن حجر ويدل عليه قوله في حديث الباب فاقرأوا ما تيسر منه، وقد قرر الطبري ذلك تقريرا أكبر فيه ووهى من قال بخلافه، ووافقوا على ذلك جماعة منهم أبو العباس ابن عمار في شرح الهداية قال وأصح ما عليه الحزدار أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها وضابطه ما ورد كرسم المصحف، فأما ما خالفه مثل أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ومثل إذا جاء فتح الله والنصر فهو من تلك القراءات التي قرأت إن صح السند بها ولا يكفي صحة السند في إثباتها. في رأينا وقلت ويرجح أن المصحف الموجود بأيدينا كان لا يشتمل إلا على حرف واحد أمرين، أولا أن الرسول كان يقرأ كتابة الوحي فور نزوله وسورة الفرقان التي وقع فيها الاختلاف بين عمر وحكيم وكذلك سورة النحل التي اختلف فيها أبي مع غيره، والتيسير لم يكن إلا بعد الهجرة بل إن حكيم من الطرقاء الذين أسلموا بعد الفتح. ثانيا لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة سورة على حرفين أو وجهين. هل القراءات السبع الموجودة من أحرف السبع فيها طبعا هو كل السابقين أجمعوا على أن هذا يعني أنا أكتفي بقول واحد بس بعد إذنكم كله، واللي هو قال المكي بن طالب هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت روايته عن الأئمة جزء من الأحرف السبع التي نزل بها القرآن، وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق حتى المصحف ألا يكون قرآنا، وهذا غلط عظيم. في بقى نقطة مهمة جدا اللي هو ما الداعي أو السبب اللي أدى لوجود القراءة السبعة. قال ابن أبي هاشم: السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النط والشكل. قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط امتثالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط القرآن الكريم. فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السحر. بعد كده ابن حجر جمع لما صد الفرقان بما ان هي اصح شيء اختلف فيه، فجمع كل القراءات الواردة في سورة الفرقان مما يخالف رد ابن حجر في فتح الباري. نعم انا اختصرتها طبعا بما جاء، بس هي ثلاث صفحات بس، هي هو جاي في الاخر نائب بيقول. قال ابن عبد البر بعد ان اورد بعض ما في سوره الفرقان من الحروف التي بايدي اهل العلم بالقران، والله اعلم بما قال: والله اعلم بما انكر، والله اعلم بما انكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر، فقد يمكن ان يكون هناك حروف اخرى لم تصل اليه، وليس كل من قرأ بشيء نقل ذلك عنه، ولكن ان فات علمهم. يعني بيقول هو جمعها كلها عشان نشوف بقى هو ايه الصح او ايه اللي غير صح، فانا برضو جمعتها كلها باختصار الى عمل المحضر اللي جاوب من كتب اخرى، وجمعت كله موجود بقول في هذه 56 موضعا، وهم في الاخر كلها 130 موضع من صورة المعروفة. طيب عندك مانع ان توزع على اخوانك؟ لا انا اتصور. في اي سؤال للاخ حول ما عرضه؟ يعني هو عرض علينا رايك ايه بعد المباركة السابقة؟ انت توصلت اللي انا توصلت اليه شيء، وبرضه هو تقريبا كله مذكور هنا ان الاحرف في القران كتب ايام الرسول على حرف واحد بس ليس فيه غير. لما دخل الناس في الاسلام خصوصا في اواخر عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الحكايه دي كلها حصلت بعد الفتح، مش معقول يعني سيدنا عمر بن الخطاب هو كان بيلازم هو او سيدنا ابو بكر الصديق ما يعرفوش حيث نزل القران على سبعه احرف ده غير متاخر، فالحكايه دي جت موجوده تيسيرا للناس اللي دخلت في الاسلام جديد. تمام. والسنتها ما تزال، انا كاتب كل ده ماشي كده، والسنتها ما زالت برضه مش قادرين زي حتى حين الى اخر هذه الاشياء. الصحابه حفظوا الحاجات دي وتفرقوا في الامصار، جمع القران على ما كتب ايام الرسول هو حرف واحد هو حرف قريش. تمام. بس الصحابه كانوا حفظوا كل واحد بلغته. تمام كده. فجاه لما الغيت المصاحف الالسنه لم تلغى، الحفظ لم يلغى. تمام. فراح لهم المصحف قالوا طيب خلاص احنا اللي احنا تعلمناه سابقا نخليه زي ما هو، المفروض يبقى في اعاد نظر ثاني، هم عادوا يتقالوا خليه زي ما هو ثاني بشرط انه يكون موافق للايه؟ لرسم المصحف. ولذلك يصبح عندنا في القراءات اللي موجوده دلوقتي يعني اشياء من الاحرف السبعه. تمام. بس دي ما اجمعش عليها الصحابه، او مش هي المقصوده، انا مش قادر اعبر يعني، بس هي مش هي المقصود بها جمع التوحيد للامه وجمع القران على حرف ايه؟ حرف واحد. المهم جمع القران على حرف واحد. لما جه ابن مجاهد، وطبعا كان الناس بقى كل واحد بيتكلم بحاجات تعلمها سابقا، بدا يجمع يعني الايه؟ قراءات الناس. هو اقتصر على سبعه بس كان موجود كان اكثر من كده. واقتصر عن كل واحد على رويين بس، واللي كان موجود اكتر من كده كانوا افضل من الروايين اللي موجودين اكتر بكتير كمان. تمام كده. بس هو اكتر، وهم حتى العلماء كانوا كاتبين قايلين طب هو ليه اقتصر على دول؟ ما هو كان في عندنا قراءه الاعمش دي، والاعمش كانوا متقنين، ليه ما تعملتلوش قراءه مش عارف ومين ومين ومين ومين ومين. تمام كده. فالمهم توصلنا اليه في الاخر انه كانوا على حرف واحد، وان القراءات دي اشياء احدثت بعد كده. تمام. وان كان دلوقتي اللازم للامه والافضل للامه ان هي يعني تبقى قراءه واحده حتى لا يحصل اختلاف وحتى لا ياخذ الواحد يقول لك دي في تعارض او في غير تعارض، يبقى والله اعلم يفضل كما فعل عثمان جمع الناس على حرف واحد ان يجمعوا على قراءه واحده. وفي هنا التوافق في الكلام بيقول بعد اذنكم يعني يقول لك والقراءات غير الاحد السبع على اصح الاراء، وان اوهم التوافق العددي الوحده بينهما فان القراءات مذاهب الائمه وهي بقيه اجماعا يقرا بها الناس، ومن شعر اختلاف في اللهجات وكيفيه النطق وطرق الاداء في التفخيم والترقيق والاماله يعني احكام التبيين. اما وجميعها في حرف واحد هو حرف قريش، يؤكد ان يعني اما الاحرف السبع فهي بخلاف ذلك زي ما الكلام اللي ذكر، وقد انتهى الامر بها الى ما كانت عليه العرضه الاخيره حيث اتسعت الفتحات، ولم يعد الاختلاف في الاحرف وجه خشيه الفتنه والفساد، فحمل الصحابه الناس في عهد عثمان على حرف واحد وحرف قريش وكتبوا به المصحف كما قال. طب هل يعني يؤكد ان القراءات من هذا؟ ده اللي هو كتاب مناع قحطاني. نعم. لانه بيرجح عمليتين القراءات غير بس في النهايه هو حرف واحد ولا حرف قريش. طب هل النسخه المكتوبه حاليا في الوقت اللي نتداولها دي هي دي حرف قريش؟ نعم. النسخه المكتوبه في الوقت حاليا اللي احنا نتداولها هي حرف قريش ولا حرف عثمان؟ ودي اللي كانت ايام الرسول. أقول الأحرف السبعة اللي كتبوا عنها رواية حفص عن عاصم دي نعم ورش مثلاً دي كل حاجات ورد بعدين القراءات غير الأحرف عنده عشان القراءات غير أصل هو الخوف من نقطة يعني مثلاً إحنا دلوقتي القراءة بتاعتنا دي ويقرأ رواية حفص عن عاصم مظبوط فلو جينا إحنا قلنا دلوقتي رواية حفص عن عاصم هي المصحف عثمان طب إيه المنع اللي بتعقلوني يقول لي طب دي بتاع عثمان أول مش بتاع عثمان هنا في بعد إذنك والله يعني واحد من الشيخ المخصصين القراءات قالوا ان المصحف العثماني لما كتب بغير نقط او شكل كان يحمل كل القراءات داخل العرب تفهم السياق وكان معروف انه فتبينوا وحتى المصحف من الان الى ان القراءات دي انا بس عايز بس عايز بس احاول استعبير حاجه انا مش عارف اعبر عنها هو دلوقتي سيدنا عثمان بعد المصاحف بتاعته رضي الله عنه المفروض بقى الناس كلها تجتمع على الحرف ده بس لوحده تمام فهم فعلا اجتمعوا عليه خطيا تمام مبقاش يكتبوا غيره بس المشكله ان الصحابه قبل سيدنا عثمان ما كان يبعت لهم ده كانوا بداوا يحفظوا الناس اللي كان بيهمس ما بيعرفش يهمس بدا يحفظ الكلمات نعم كده بالكلمات او بعد الكلمات يحفظوا الناس بلهجاتي بالظبط كده فالمهم الناس لما راحوا لمصحف عثمان بداوا يعملوا ايه؟ هو سمع من ابن مسعود قراءه يا نهى بطريقه معينه اذا كان موجود تمام بطريقه معينه قال طيب خلاص ادم دي موافقه لخط المصحف يبقى انا اسير عليها وما فيش مشكله ان ما فيش داعي ان احنا نغيرها تمام في برضه حاجه عايزين نقولها ان حتى الاحرف سبعه لما كان الناس بتبقى مش كان كل واحد من هاب وداب يدور له على لغه يقرا بها زي ما عايز ده لا ده كان شرط نهائي اللي هو اقراني اياها النبي ثم مثلا هي تقريبا معظمها اكبر اشكاليه في هذا الامر كانت اشكاليه ابن مسعود لان ابن مسعود رضي الله عنه الإمام مالك رد قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. إيه فابن مسعود غضب ولما غضب يعني أخذ يتكلم عن زيد ويشكك في قدرتهم أنه أنا كنت أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان عيل في الشارع ما كانش يعرف حاجة ولسه ما عرفش الإسلام أصلا. ممكن برضو لكن معروف ان الصحابة ايضا كأقران تنافسوا وحصل بينهم اللي حصل ما نستطيع ان ننفي نوازع النفوس ودوافعها فاذا اضيف الى هذا ان ابن مسعود كان في العراق وفي مدرسة التشيع للإمام علي والصراعات بينهم وبين أهل الشام كثيرة وصادف أن الشام والعراق كان بينهما اختلاف في القراءة، إضافة إلى كل الاختلافات في السياسة والولاء لآل البيت وكذا وكل. طيب، بحيث إنه البيئة العراقية دخلت حتى في إشكالات في مدارس النحو واللغة، يعني البصرة، مدرسة البصرة والكوفة بدأت تتأصل للهجات وتترك لهجات. وطبعا هذا لا نستطيع أن نتجاهل العامل السياسي فيه. فقبيلة موالية مثلا لإمام علي وقبيلة لا أعطت جنود لمعاوية، فهذه القبيلة ممكن أن يؤخذ بلغاتها وتوثق، وقبيلة أخرى ربما يعني تغمز بشيء ما. وموجود يعني لما نقرأ في كتب الأدب واللغة وكذا والتاريخية القديمة منها نجد تلميحات إلى أشياء كثيرة من هذا النوع. الشيء الآخر يعني كان يعتبر شرف، وأي شرف أن يدخل لك حرف في القرآن كقبيلة، أن القرآن يقرأ بكلمة مما هو متداول في لغتك ولا يعرفها سوى. نعم. هنا بس لما كان سيدنا فعلا المسعود بدأ يقري الناس حتى حين سيدنا عمر الخطاب بعث نظره وقال له إن القرآن نزل بلغة قريش ولم ينزل بلغة الهزيل. اي تمام. وبعدين لقينا برضه ناس كتير قوي يقول لك ان ده كانت لغه مضر هي السنة. نعم. يقول لك مش عارف العجوز مش عارف من ايه يعني، بس مش قبائل بس، ده برضه بدا يخشوا اللي هي يعني فروع القبيله، ده اللي عايز يقول لك الصاد ده يقول لك العجوز يقول لك ده فرع فلان وده فرع كان فينا في تصارع في الحسابات. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وبعد. إن شاء الله رب العالمين إن استعراض الآراء التي وردت في موضوع الأحرف السبع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. اختلاف العلماء من أولهم إلى آخرهم في كلمة سبعة أحرف، فقال السيوطي في الإتقان أنهم وصلوا إلى 40 قولا بتفسير معنى سبعة، ما المقصود بالسبعة أحرف. هذا جاب 35 إلى 40 قولا، جاء في الإتقان إلى 40 قولا. أيوة نعم. لا على بعضها تعديل. القرطبي ما يقدرش يجيب منهم غير خمسة. تمام. إن شاء الله يعني وصولهم إلى 40 قول أو 35 قول. يعني دليل على في الصدور ان الموضوع لم يكن الموضوع متفقا عليه من العلماء، بل كان هناك اختلاف، وان من قالوا ان الاحرف السبع من ضمن اهم الاراء التي وردت في هذا الموضوع بالنسبه للاحرف السبع، الراي الاول ذهب اكثر العلماء الى ان المراد بالاحرف السبع سبع لغات. وطبعا من ينتصر لراي يأتي في أولها أن غالب العلماء قد ذهبوا إلى كذا وأن أكثر العلماء قد ذهبوا إلى كذا، لأن بعد الآراء في سردها نجد أن هناك من العلماء اعتقاد من ناصروا رأيا يغير الرأي الذي ذهب إليه. الرأي الأول أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، ده الرأي الأول هم، وقالوا أنها نزلت بلغات قريش وهزيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واللغات يعني لهجات طبعا. لهجات. الرأي الثاني قال قوم إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغات، فأكثره بلغة قريش ومنه ما هو بلغة هزيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن، وبعض اللغات كان حظها أسعد من بعضها. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث وقال أبو عبيد وليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات كما قال أصحاب الرأي الأول، بل اللغات السبع مفرقة بل اللغات السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة أزيل وهكذا. الثالث ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد. الرأي الرابع جماعة ذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف، اختلاف الأسماء بالإفراد والتسكين وفروعها في التسمية والجمع. خد بال حضرتك الاختلاف في وجوه الإعراب، كما في قوله تعالى ما هذا بشر، ما الحجازيون قالوا أن مع من عمل ليس، التميم قالوا أنها ليست عاملة وهي مهملة. الاختلاف في التصريف كقوله تعالى ربنا باعد بين أسفارنا، قرئ بضم ربنا وباعد بالفتح وهكذا. الاختلاف بالتقديم والتأخير إما في الحرف وإما في الكلمة، وجاء سكرة الموت بالحق وجاء بالحق وجاء سكرة الحق بالموت وهكذا. الاختلاف بالإبدال سواء كان إبدال الحق ما يسكر. الاختلاف بالإبدال سواء كان إبدال حرف بحرف كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها وهكذا. الاختلاف بالزيادة والنقص، فالزيادة كقوله تعالى وعد لهم جنات تجري من تحت جنات تجري تحت من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، زاد من زاد من تحتها الأنهار. بالنسبة للإيه؟ سنة سنة زاد من زاد ازاي؟ يعني في سورة يعني في آية هي نفس القراءة تجري تحت الأنهار، قرأ غيرهم تجري من تحت الأنهار. لا بس هي رواية تجري تحت الأنهار في التوبة، هل هناك رواية أخرى من تحت الأنهار؟ مش رواية مش موجودة دلوقتي، مش في القراءة، مش موجودة حاليا، موجودة على الآراء الموجودة قديما. إن من ضمن الآراء أنه وجوه التغاير في الأحرف السبع، فمنها من ضمن هذه الوجوه الزيادة والنقصان في الآيات أو التقديم والتأخير أو الإبدال. اختلاف اللهجات بالتفخيم والتدقيق والفتح والإمالة والإظهار، وذهب بعضهم إلا أن العدد سبعة لا مفهوم له، يعني هو سبعة وخلاص، لأن السماء سبعة والأرض سبعة يبقى لا مفهوم له، وهو يدل على الكمال عند العرب. والآراء السابقة يعني بالنسبة حد التسلسل الكلام كله له أثر من ممتفد من الإسرائيلي. لا حتى ظهر في كتاب موجود يقول السباعية في القرآن الكريم والثلاثية في القرآن الكريم. لا ده باب الإعجاز يعني. كلام شيعي. نعم. مسألة السباعيات أصلها شيعي وأصلها متاخد برضو من التراث القديم. من التراث في تعليق على الآراء يا سيدنا. تعليق الآراء السابقة هي أهم الآراء التي وردت في تفسير أو بيان المقصود من الأحرف السبعة، والملاحظ من تلك الآراء ما يلي. أول شيء أن العلماء الذين هم سلف لنا لم يقطع واحد منهم بأن رأيه هو الصواب، وأن ما وصل إليه يجب على غيره أن يلتزم به، بل ما وصل إليه هو رأي وليد اجتهاد واستنباط، وإنه إن كان يعتقد أنه صواب إلا أنه في نفس الوقت يعتقد أنه يحتمل الخطأ. وكثرة الآراء التي وردت في هذه المسألة شديدة الحساسية من حيث تعلقها بكتاب الله تعالى وتدوين تلك الآراء في كتب قرأها التلاميذ وتناقلتها الأجيال ليدل دلالة واضحة على نقاء المناخ العلمي في هذه الأزمنة، والذي اتسعت ساحته ليجد كل ذي رأي فيها لقدمه موضعا ليعرض رأيه ويرد على رأي غيره، والرابح في النهاية هي الأمة الإسلامية. المناخ الروائي، مناخ الرواية وليس العلم. هو أنا قلت والرابح في النهاية هي الأمة الإسلامية، وهذا المناخ وما نحتاج إليه. الرابح غير الأمة الاستشراقية. فين؟ لا هو الاختلاف بين العلماء فيما بينهم انتج لنا تراث او انتج لنا علم. ايش نسوي بيه؟ ما هو بلاوي هذا. لا مش هو ما هو اللي مكعبلنا ومطيح. اعطى مساحه للتفكير واعمال العقل حتى استنبطوا. ما عملتش عقل انت، عملت في الروايه انت بديت. يعني الاخ هنا الله يحرمه جاب لنا حتى الشيخ الأرناؤوطي صار مجتهد يقول لك المتابعات والشواهد والمش عارف ايه، والألباني صار مجتهد. الألباني انا شايف الله يرحمه وانا طالب، والراق قاعد في المكتبة الظاهرية يقدم الكتب للناس للطلبة وكذا، وصار امام السنة. جميع العناوين اللي شفتها خطف كذا اعتمدت على مقولاتنا التراثية. يا شيخ علي أحمد شيخ أحمد هذا اللي تقول لي خير فخذ بعضه. يعني جميع هؤلاء حقيقة لو أردت مثلا أقيم دعوة على حد من هؤلاء أقول هذا حرف في القرآن وجاب مطعن في القرآن وكذا، ما درش، لأنه كل كلمة جاءوا بها استندوا فيها إلى مقولة تراثية. يعني القرآن دخله التغيير والتبديل جابوا بأحاديث النسخ اللي نعرفها. القرآن الكريم ما كانش بلغة واحدة، جابوا أحاديث القراءات وهشام بن حكيم وغيره. معنى ذلك أنه احنا في جيل الرواية جمعنا الروايات وحطينا رصيناها مع بعض ودون مناقشة واحيانا دون توثيق حتى، جمعنا الضعيف على الكذا لانه كنا نقول او كان شعار العالم يقول لك انه انا اروي كل ما وصلت اليه ومن اسند فقد اعذر، خاصة إذا رويت بالسند، وأترك للآخرين فرصة الاستفادة. وكانوا يقيسون هذا على الآراء الفقهية، فالآراء الفقهية أو المذاهب الفقهية تعطيك سعة، لأنه في ناس مش هتقدر تأخذ برأي هذا الإمام أو بهذا الحكم الفقهي، فممكن أن تجد حكما آخر أخف منه فتأخذ به. لكن بالنسبة لهذه، هذه قضية أخرى، هذه قضية تتعلق بقرآن وتتعلق بتوثيق وكذا. أما فتجي تسرد لي من هب ودب، ربما بعض هذه الروايات مروية أصلا عن طلبة. ما هو أنت الآن لو رحت للحواشي تبع الكتب اللي تقرأها في الأزهر مثلا، ماذا ستجد؟ تجد كلام غث وسمين وكويس ووحش. ليه؟ لأنه قبل المطبعة كان الطالب أولا ما فيش ورق متوافر ورخيص وبكثرة، فالطالب عنده كتابه يعلق عليه، يكتب الشرح ويكتب الحاشية ويكتب اللي قاله الشيخ ويكتب كذا وإلى آخره. فالأقوال ديت اللي جاءت لا هي أقوال فقهية عشان نستفيد بها الساعة، وتحولت إلى ثغرة مشوشة. القرآن الإنسان ما عنده قدرة على استيعاب كل الأقوال، الإنسان يمل، عنده استعداد أن يقرأ مثلا كم تحب تقرأ وتكتب؟ 10 ساعات في اليوم، نص ساعة، 12 ساعة، 18 ساعة، حتلحق على ايه ولا على ايه؟ قديم وحديث وعندك راديو وعندك اخبار وعندك مصايب وعندك مشاكل، حتستوعب ايه؟ فلما يجيب لك المستكثر، وكان العلم لأنه مستند على الرواية، كلما أكثرت فيها كلما كنت عالما. لأنه أنا لما أورد 40 قول في مسألة معناه أنا استقرأت أقوال أهل العلم في هذا. وطبعا العلم أيضا والمعرفة سلطة، فيها معنى السلطة، تحولك إلى مرجع. أهو إحنا بنرجع ونقول قال فلان وفي كتاب فلان وروينا عن فلان إلى غير ذلك. من هنا هذه الروايات لما قدمت دون تمحيص ودون تعليق عليها وأحيانا دون بيان لمصادرها، فبدأت تستمد حجيتها منين؟ من الكتاب اللي هي فيه. فأنا لما أجي مثلا أخذ كتاب السيوطي رحمه الله الإتقان، أو أخذ الزركشي رحمه الله البرهان، أو أخذ كتاب ابن سلام أقدم أو غيره، أنا لما أحيل أنه أنظر هذا عند ابن سلام صفحة كذا، أنا أعطيته وزن. هذا الوزن هو يكسبه منين؟ من وجوده في هذا الكتاب وتجهير سمعة ذلك الإمام صاحب الكتاب لإعطاء الرواية وزنا لا تستحقه. فالآن أنا لما أحيل على الانتصار للقاضي الباقلاني، ونحن نعرف من هو القاضي الباقلاني ومكانته ومكانة الانتصار، فنعطي لهذه الروايات يمكن اللي هي لو لم ترد عنده قد لا يردها أحد، ولكن بدأ الناس يتداولونها ثقة بالباقلاني، فنقلها الباقلاني في الانتصار فأنا أنقلها عنه والآخر ينقلها، فشاعت. وبعد ذلك الرواة اللي رووا هذه القضايا لم يعودوا يشعرون بأي مسؤولية، لأنه أسند ويقول لك ومن أسند فقد عذر، فأنا أسند، أما الشكل الإسناد ما قيمته ما كذا. وجاءت عندنا مناهج أخرى، قضية الوجادة إنه ما نجده في الكتب، وهذه الوجادة لو درسناها يعني احنا أخذناها في مجال الحديث، لكن في الحقيقة أثرت في معارفنا آثارا سلبية هائلة. لنشوف مثلا الشيعة اخواننا في، يقول سئل الامام الصادق، تجدونها عند الكافي عند الكليني في الكافي وصول الكافي، يقول سئل الامام الصادق فقيل له لو ان هناك كتبا وجدناها عن الائمة والشيوخ افنحدث بها؟ قال حدثوا بها فإنها صادقة. طيب فأخذ يجي أي كتاب، يعني تستطيع أن تكتب كتاب تفبرك من أول إلى آخر وتضعه عند شيخ بحيث يستطيع أن يجده، فما دام وجده فله أن ينقل منه عنه بالوجادة. الآثار الفكرية لهذه القضايا والسلوكية، يعني في سلوك طالب العلم في غاية الأهمية، أن نربط بين المناهج المتبعة في التكوين المعرفي أو الثقافي وبين النتائج. ما هو أنا لما أحط، أنا أحيانا أنزل أصلي هنا فعندهم كتاب كويس الآن بدلوه بفقه السنة، كان عندهم رياض الصالحين أو شيء ما، وطبعا يروي الضعيف ويروي الصحيح ويروي غيره، وبعضها فيها غرائب، فالمساكين تدينا يقعد بعد الصلاة يقرأ له صفحة من صفحات رياض الصالحين أو غيره. بعض الأحاديث فيها مشاكل، وطبعا الناس لا تعرف رواية ولا دراية، فيقرأ الحديث ويمشي. ف ويطلع يستنبط منه وكذا. وبعدين يقول لك ما هو في رياض الصالحين موجود يا أخي، وهذا الإمام النووي هو اللي شرح مسلم، فيلقي ظلال من الثقة على هذا المروي بقطع النظر عن وزنه من خلال الكتاب الذي أورده ومؤلف ذلك الكتاب، فيقويه تقريبا بشكل غير مباشر ويفرض على الآخرين قبوله لمجرد رواية. لذلك من المهم جدا جدا إنه لما نجي نكتب بحوث ولا رسائل ولا دراسات أن أقوم بعملية نقد ما نقلت. أنا نقلته عن الانتصار للقاضي الباقلاني، وأستطيع أن أقول وهو نقل فيه نظر، حيث إن القاضي يغلب على الظن أنه قد أخذه من الجهة الفلانية أو الجهة العلانية، ويجي عليها ملاحظة، سواء هذه الملاحظة أنقلها من عالم أو من عالم سبق أو لحق، أو تكون موضع نظر من ناحية تناقضها مع شيء آخر، معارضتها لشيء لا تصلح أن تقوم معارضا له، أو أني أجد فيها نفسي لما أقوم بدراستها وتحليلها أجد فيها مشكلة. طيب، هذا الـ هذا الـ هذا النوع من المناهج إذا ما لم نقم بتقييمه وفهم وزنه، وهل لنا أن نأخذ به كما هو، أو علينا أن نقوم بمراجعته بمحاولة تعديله، ماذا ستكون النتائج؟ ستكون النتائج أننا نستمر بعملية تكرار وإعادة أمور هي لا يعني احنا عندنا قاعدة مثلا نقول ناقل الكفر ليس بكافر. ناقل الكفر ليس بكافر، بس إذا قصد ناقل الكفر أن يشيع الكفر في الناس، ليه ما يكون كافر؟ مثلا يعني لو قصد جاب كلام ماركس وهو لم يضعه في إطاره، يعني أنا لا نقلته من أجل أن أرد عليه، ولا نقلته من أجل أن أقدم نموذج مثلا لقضايا منحرفة وأضعه في هذه الدائرة، لما لا يكون أكون أنا بوق من أبواق ماركس جاي أردد أقواله وأشيعها وأنشرها وكذا. لكن إحنا في ظل هذه القاعدة ناقل الكفر ليس بكافر، يا أخي من القرآن كان ينقل أقوال، نعم يا سيدي كان ينقل أقوال الكفار ويكر عليها بالرد، لم يكن ينقلها ويتركها هكذا. فلا ينبغي أن نستمر نحن في تداول الروايات بهذا الشيء. مثلا الإمام مسلم رحمه الله، وأنت يا أخي معني بالحديث، الإمام مسلم أخذ على صحيحه حوالي 500 حديث تناولها متقدمون وتناولها متأخرون، وهذا يعني أنه حينما أنقل عن الإمام مسلم، نعم الإمام مسلم شرطه، ولكن هؤلاء الذين نقدوا نقدوا البخاري لمخالفته شرطه في بعض الأحاديث، ونقدوا مسلم لمخالفته أيضا شرطه في بعض الأحاديث، فلا بد من البيان. إذن لم يعد هناك أمر من هذا النوع نستطيع أن نطلقه في مجال البحث العلمي إطلاق، وإنما لا بد من بيان ما فيه وتناول ما فيه. ما شاء الله أخونا الحبيب يعني الكلام الذي نقله في مسألة حديث القراءات وعن ابن حجر وعن الآخرين كلام يشفي الغليل. هي سبع لغات على حرف، سبع لغات وردت المقصود بالأحرف السبعة، أنها سبع لغات وأنها لغة وزيل وما أتوا به، من قالوا بهذا طلوا العمل بتلك القراءات، وقالوا أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر الأمر على حرف واحد ونسخ ذلك الحرف ما عدا، فلو سلمنا بهذا الرأي فلا وجود للقراءات الآن، ولا يؤخذ بها إلا في مجال التفسير فقط وبيان أحكام القرآن ليس إلا، يعني القراءة توضح قراءة وتوضيح القراءة للقراءة لا يكون عاما. فمثلا عند ابن مسعود فتبينوا فتثبتوا، تبينوا أعم وأشمل في المعنى من تثبتوا وأفصح من تثبتوا، يبقى إذا قراءة أفصح من قراءة، والذي وعلى قولهم الذي نزل القراءتين هو الله، فتبينوا تعني المكاشف. حتى عندما طلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ليبين، فالبيان أعم وأشمل. هو لو تعاونت أنت والشيخ قرني وأخونا الشيخ خبير على تحديد ولو بالشكل التقريبي، يعني شيخ ربيع لفت نظري جدا في تحديد لتواريخ القضايا اللي ألقى ضوء في غاية الأهمية على سبب الاختلاف. في اللي هو من ضمن الأسباب يعني. نعم. أسباب الاختلاف ده أعقب على رأي القائل أنها سبعة أحرف. يعني سبع لغات. ده تعقيبي عليها، أنهم حتى عندما أقروا بوجودها أقروا على إلغائها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. انتهى الأمر إلى هنا. الذي ورد هو تناقل الحفاظ أو انتقال الحفاظ من مكة والمدينة إلى الأقطار، ولما بلغهم المصحف الذي نسخ ما هو مكتوب من قراءات لم ينسخ ما موجود عندهم من رواية، فبقيت الرواية على حالها وأصبح كل فريق يؤصل لقراءته بعد ذلك. دي أول أمر. الأمر الثاني اللي هو اختلاط القراءات التفسيرية بالقراءات التي يقولون عنها أنها سبعة أحرف، ومن ضمن هذه القراءات التي شاع فيها هذا الخلط قراءة ابن مسعود. فمثلا عندما تحدث يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فيعجز الأعربي عن أن ينطق الأثيم فيقول طعام الفاجر، والأثيم أسهل في النطق من الفاجر وأفصح. عندما يقول أتستطيع أن تقول أنها طعام الفجر، قال نعم، ما يدرينا أن الذي نقلها عن ابن مسعود ذهب إلى قومه وأقرأها قومه على أنها قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أول أمر. الأمر الثاني، عندما قال له ابن مسعود هذا الأمر كان للتيسير عليه لفهم معنى، وإذا أدخلها في مجال الإسناد فيقول لك هذه قراءة أقرأنيها ابن مسعود الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي، ويبسمرها يبشمها وتنسب إليه. زد على ذلك أن من ضمن الموضوع أستاذنا أنه ربما كان ابن مسعود، هم أخذوا أن تيسير ابن مسعود على من تلقى عنه القرآن أن تيسيره له لفهم معنى الآية والوصول إلى الحكم والالتزام به، أنه قال يجوز في القرآن أن تستبدل كلمة بكلمة، وإنما أراد أن يصل إلى الغرض من الآية. نعم. أن يعرفه الحكم حتى يلتزم به، وأن يعرف معنى الآية فيسهل عليه معرفة الحكم. نعم. ثم بعد ذلك أن يلتزم به. وكثير من المفسرين في كتب التفسير يأتي بكلمة يقول وهي قراءة تفسيرية عن ابن عباس. ممتاز. ضمن الأمور التي وردت أيضا أنهم قالوا كان يوجد مصحف لابن عباس، مصحف لابن مسعود، كان يضيف إلى جوار الكلمة في الآية كلمة من عنده ليفسر بها معنى الآية. فهذا المصحف الذي ثبت مثلا عن ابن مسعود وكان من أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، فهو المفسرون كلهم قالوا أنه لم يكن يأخذ أي سفينة وإنما كان يأخذ الصالح، لذلك الخضر خرقها ليعيبها فلا يأخذ. فهنا إضافة ابن عباس كلمة صالحة إلى الآية ليفسر معنى ليفسر العلة في أخذ السفينة والعلة في خرقها، أخذها العلماء أو أخذها من روى عنه على أنها قراءة عن ابن عباس وعدت من ضمن القراءات. فهذا دية النقطة المهمة اللي بالنسبة للرواية وما أحدثته في مجال القراءات. ونخلص من ده كله، إذا كان سيدنا عبد الله بن سيدنا عثمان بن عفان فجر كان، إذا كان سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه خاطع على روايتك عن قرن. اذا كان سيدنا عبد الله سيدنا عثمان بن عفان خاف على الامه وهم حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه خاف على الامه من الفتنه بتعدد القراءات فاجمعهم كلهم على قراءه واحده وعلى حرف واحد اذا سلمنا بانها كانت متعدده فجمع الامه على حرف واحد فنقول اننا في هذا العصر في امس الحاجه والضروره ملحه اكثر مما كان عليه سيدنا عثمان بن عفان لانه في مروي عن سيدنا الشيخ محمد البربري عن الممح والمجد نحن مكشوفون لاعدائنا حتى النخاع فهم تناقلوا تراثنا ووضعوا ايديهم على ما اختلف فيه المسلمون فيما بينهم واخذوه حجه علينا وحاربونا به هذا هو الاساس فإحنا المجال هو مجال أصلا سكت عنه الأولون عندما اختلفوا واجتمعوا على أمر واحد إن تعددت الأحرف فأبطلوا العمل بغير الحرف الذي ورد وأتى الآخر وغيرهم قالوا أنها عبارة عن سبع معان في حرف واحد وهذا رأي ربما يكون أسلم من الرأي الذي قال أنها سبع لغات ودليل سيدنا عمر بن الخطاب وهو القرشي وقريش افصح لهجات العرب سيدنا عمر بن الخطاب جهل معنى كلمه فاطر فدله على معناها اعرابي اذا في القران جمع كل لغات العرب وكل العرب فيما بينهم توافقوا او يجب ان يتحدوا لمعرفه معناه وليس ان يختلفوا في طريقه قراءته بس هذا هو حتى هذه الروايه من موضوع فاطر لا اقول اصغر عربي لو جبت طفل من أطفال المدينة مرت عليه سورة فاطر يتردد في أن فاطر معناها خالق أو مبدع الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي فطرني الذي ما موجودة في القرآن مفسرة العمل بالقراءات وضع القراءات في الفترة الموجودة عندنا إهمالها وتركها كلية أم ننظر إليها وضع القراءات بالنسبة لنا كباحثين أولا لا نترك القراءات وإنما تجعل لأهل العلم ليستعينوا بها على استنباط الأحكام بس مع بيان أصل كل قراءة يعني لازم تقول في صدر كل شيء تقرئه لطلابك إنه يعني هذه الخلاصة اللي وصلنا لها إنه هذه القراءات كانت كذا وانتهت كانت رخصة وانتهت بالمصحف الإمام أو بالعرضة الأخيرة أو كذا ولكن إحنا نقرأ ما روي منها من أجل الاستعانة به في قضايا التفسير وكذا وإلا معناه تبقى موجودة ومستمرة ومتداولة ويحتج بها وإنت خوض معارك بقى انشغل عن كل حاجة بأن ترد على أبو زيد وعلى أركون وعلى المستشرق فلان وعلى اليهودي علان لا ده في حتى كما رأي المقولة النافع يقول تلقيت هذه القراءة عن 70 حتى ألفت هذه القراءة وما في عندك لا خليفة ولا أمير يطاع ولا عندك مرجع علمي موثوق به على مستوى عالمي ليقول يا جماعة ترى هذا والآن مثلا المجامع النصرانية واليهودية مجمع نيقوسيا مجمع كذا مجمع فيينا مجمع كل هؤلاء يتخذون قرارات ملزمة لكولورادو ويلزموا أممهم فيها وينتهي يسحب من التداول الشيء الآخر بالنسبة لنا لا مرجعية لنا فتراثنا بكل ما فيه كما هو أصبح في قضايا بتكعبلك باستمرار وتشدك للجدل والاختلاف والتناحر يعني التراث السني والشيعي مثلا كتراث سني وشيعي ما هو أهو تفضل هذول الباكستانيين والأفغان والعراقيين والإيرانيين بيتذابحوا على الكلام فاضح وهي كلها حلها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولكن ما رضيوش سألنا حتى المصحف الآن المطبوعة حديثا كلها يكتب خط العثماني وتكتبوا كده بلوك حفص عن ناصر وعندي نسخة كاملة من مصحف عمان بالقراءات العشر حاطينها على المصحف طابعينها وفي طبعا الاخوه المغاربه عندهم التعصب هذا والعقد مع المشارقه ومغاربه مصرين انه يطبعوا يستمروا بعمليات طبع المصاحف لكل قالوا عن فلان عن علانة. يا جماعة بلاش بالقرآن العنعنة، يعني سيبونا هسه الحمد لله احنا العنعنة في الحديث مش قادرين نتجاوزها، لكن على الأقل القرآن اللي ربي سبحانه وتعالى تولى عفوا بعنايته سيبوني لرب العالمين بلا هالشيء. لكن هناك غريبة أستاذنا حتى نقطة الخلاف مروي في حيات محيرة جدا. أنا امبارح بقرأ في مسألة فقهية عن الأذان، عن الأذان الصحابة والمسلمين كانوا بيسمعوه كل يوم 5 مرات، تأتي روايات في خلاف. وهذا حجة الفخر الرازي الله يرحمه لما قال بأن الدليل اللفظي مهما علت درجته بما في ذلك القرآن الكريم، قال دليل ضمني حتى نطمئن لعدم وجود 10 أشياء اقروها في الجزء الأول من المحصول الموجود، عدم الناسخ، عدم المنسوخ، عدم كذا، عدم كذا. طيب ليه أنت تقيد النص القرآني بعقلك بحيث أنت تضع شروط؟ طيب يعني إحنا إذا قمنا ما نقبل النص إلا بشروط القرآني، طيب ما المشركين هم ايش عملوا؟ كل ما هنالك قالوا له احنا مستعدين لكن فجر لنا ينبوع، احنا مستعدين بس اعمل لنا كذا، فايش حنختلف يعني؟ طيب الان جاء دور شيخ زكريا، سئلت مرة ما اقوى الشهوات واكثرها ضغطا على الانسان؟ فطبعا يتبادر الى الاذهان يقول لك يا شهوة الوقاعة، لكن وجدت شهوة الكلام أقوى وأكثر ضغطا على الإنسان عندما يكون عنده شيء يريد أن يقوله. خاصة لو الشيخ زكريا. تفضل. تفضل. تفضل. زكريا. الشيخ زكريا حالك هو إحنا من الحديث أنا تخيلنا. أي. الوقت اللي بدأت فيه القراءات. والسبب وجود القراءات تقريبا تقدر نصل لحاجه بالضبط. لما النبي هشام يعني احنا دلوقتي انا يعني من خالد عملني فتره من قراءات السبت والاحد والاحد ايوه تمام كده، بس احنا فيه مشكله في الواقع، يعني هو الكلام النظري مظبوط حاجه والقراءات حاجه ثانيه، بس الواقع ان القراءات اعتمدت في الاصل على الاحرف السبع اللي هي الاشياء او على مجموع او جزء من احرف السبع الذي لم يتعارض مع رسم الخصومات. طب يعني انا عايز اقول ايه؟ يعني القراءات السبع هي اصلا جزء من الاحرف السبع لكن الجزء الذي لم يتعارض مع رسم الخصومات. ما يوقف رسم المصحف. نعم. ما يوقف رسم المصحف. تمام كده؟ وعايز اوصل بعد خبره الحكايه دي ان ما دام اجماع الصحابه على رسم عثمان يعتبر ناسخ لما سواه من احرف، يبقى بالتالي كان المفروض يبقى ناسخ لما سواه من الاحرف. بالضبط. بس نفسي يعني كان الاخوه نركز معاهم في النقطه اللي هي ما الداعي لوجود القراءات السبع دي، لو احنا ركزنا فيها وتخيلناها كويس هنوصل ان شاء الله للنقطه. ربنا يبارك فيك. يلا يا شيخ زكريا. وجدت الكلام منسوب لرضا في المناع. للرضا. رشيد رضا. عبالي الإمام الرضا. لا. فيعني في كلام طيب مصدق به الكلام هنا. طيب. لعل قضية الأمة وتخلفها في اللحاب برب الحضارة والمدنية ونفش الجهل بين أبنائها وغفلتها عن كتاب ربها وتفرقها بدل وحدتها وتداعي الأمم عليها من أهم القضايا التي توجه إليها تفسير المراه الذي جاهد من أجل إحكام عملية تفسير القرآن والتعامل معه بصورة تجعله مهيمنا على واقع الحياة والمجتمعات الإسلامية من خلال تنزيل النص على الواقع أو الربط بينها بصورة تشعر المسلم أنه يعيش في أجواء النص القرآني وأن النص قريب من همومه وأحاسيسه وقضاياه ووجدانه. إن على المسلم أن يدرك أن لا دواء للأمة إلا بالعودة إلى القرآن، لأنه المصلح الأعظم والمرشد الأقوى الذي لا يصلح حالها إلا به، وإن البعد عنه بعد عن الله سبحانه وتعالى، وينبغي لكل فرد أن ينظر في نفسه وأن ينظر في القرآن ويزن به ما هو عليه من العقائد والأخلاق والأعمال، فإن رجح به إيمانه فهو مسلم حقيقي، وإلا فليسع فيما يكون به الرجحان. فليسع فيما يكون به الرجحان. إن الاستهداء به واجب على كل مكلف في كل زمان ومكان، وأن يطال نفسه بفهمه والعمل به. يطالب ولا يطال؟ يعني من يطالب. ماشي. وإن من أهم أسباب ضعف الأمة كما يقول صاحب المنار جهلها بالسنن الإلهية، وما ضاع ملكها وعزها إلا بجهلها الذي كان سببا لعدم الاهتداء بها في العمل، وما كان سبب هذا الجهل إلا الإعراض عن القرآن ودعوى الاستغناء عن هدايته بما كتبه له المتكلمون من كتب العقائد المبنية على القواعد الكلامية المبتدعة، وما كتبه الفقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات والحرب وما يتعلق بها. ويبين أن العلم بسننه تعالى في خلقه وسيلة ومقصد، وأنه أعظم العلوم التي يتقي بها البشر في الحياة الاجتماعية المدنية فيكونون بها أعزاء أقوياء سعداء، وأن الأمة الإسلامية قادرة على أن تنهض من كبوتها إذا ما وقفت على سنن الله في الخلق. وينقل عن شيخه عبد إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننا يجب علينا أن نجعل هذه السنن علما من العلوم لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه، فيجب على الأمة بمجموعها أن يكون فيها قوم يبنون لها يبينون لها سنن الله في خلقه، والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها. ويؤكد أخيرا أهمية السنن الإلهية وضرورة وعيها والعمل بموجبها بوصفها من أهم السبل للخروج من أزمة التخلف والتراجع التي تشهدها مسيرة الأمة، ويبين مفهوم قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله جعل بقاء الأمة ونمائها في التحلي بالفضائل، وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنها سنة ثابتة. لا تختلف باختلاف الأمم ولا تتبدل بتبدل الأجيال كسنته تعالى في الخلق والإيجاد وتقدير الأرزاق وتحديد الأجيال. لا مدخل الشيخ يعني على أساس إن في المقدمة طبعا. نعم. هنا كل حاجة تبع السنن الإلهية. هنا فيه الكلام بتاع القراءات برضو في مش هناخدها أصلا يعني. طبعا علم القراءات كعلم الكلام ده احنا مسلمين به، حتى يعني الشيخ المنياوي قبل ما نيجي هنا بحوالي مثلا يوم قول مسلمين تسليما تاما على انه علم. كان اول من صنف في القراءات ابو عبيد القاسم بن سلام او ابن سلام، ده مولود 157 ومتوفى 224 رحمه الله. طبعا ومعه ابو حاتم السجستاني وابو جعفر الطبري واسماعيل القاضي، وقد ذكروا ان اعداد القراءات تربو على اضعاف قراءه القران القراء السبعه المشهورين بل واكثر من ذلك. وفي بدايه القرن الثالث الهجري اشتهرت قراءه ائمه السبعه من البلدان التاليه: في الكوفة اشتهرت قراءة حمزة عاصم الكسائي، في البصرة اشتهرت قراءة أبي عمرو ويعقوب، في الشام اشتهرت قراءة المشتهر هو المشهر ابن مجاهد. ماشي ماشي ماشي كمل في الشام اشتهرت بفعل ثاني. كانت تقرأ أو كانت معلومة، لكن ابن مجاهد أداها في كتاب وعملها صبغ كتاب السبعة. صنفها. طب في المدينة اشتهرت قراءة نافع، وقد كانوا على هذه الحالة ومكة تدون دون أن تدون قراءتهم حتى نهاية القرن الثالث، حتى قام أحمد بن موسى بن عباس المعروف بن مجاهد في بغداد، وقد كانوا على هذه الحالة دون أن تدون قراءتهم حتى نهاية القرن الثالث، حتى قام أحمد بن موسى المعروف بن مجاهد مولود 245 توفي رحمه الله 324 هجريا، فجمع قراءات الأئمة، وكان دستوره في هذا الجمع ألا يروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه، فلم يتم له من ذلك إلا أئمة سبعة وهم طبعا معروفون. طيب أيا كان، فمن أين نشأت هذه القراءات مع أن هناك حقيقة ثابتة لا خلاف فيها؟ لا خلاف فيها بين من يعتبر بأقوالهم بين من يعتبر بأقوالهم، ألا وهي أن هذه الأحرف السبعة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة. وأنقل هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك قال: فنقول لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام. إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطلة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبع المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءته. ولذلك في قراء 10 وفي قراء 14 يعني مش السبعة ده مش ثابت يعني. طيب. بس احنا عايزين نفرق ان السبعة دي ناخد دور خالص. صحيح. لأن هيجي لك ابن عبد البر هيقول لك السبعة دي انتهى وقتها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووجدت. ولو جمعت حضرتك السبعة دول. فلا علاقة إذن بين الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن أولا وبين القراءات باتفاق. وقد اختلف العلماء في هذه الأحرف هل هي باقية إلى الآن أم كان ذلك أولا ثم إيه؟ نسخ. فما عليه جمهور العلماء هو طيب. أي وحتى نسخت مجازا لأن النسخ رفع الحكم بحكم حكم رفع حسب المعنى العام. ثم أبطل. فما عليه جمهور العلماء هو الثاني، وأن هذا كان في أول الأمر لما لانت الألسنة وسهل الأمر رفعت هذه الأحرف وبقي منها ما هو في المصاحف التي بأيدينا وأجمع عليها الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه جميعا. قال أبو بكر بن العربي: صدرت جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت في المصحف بإجماع الصحابة وما أذن فيه من قبل ذلك وما أذن فيه من قبل ذلك ارتفع وذهب والله أعلم. كلام ده قاله في المرشد الوليد من العرب المالكي. وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي الآثار. ولا شك عندي أن هذا القول هو الصواب وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل والأحاديث والآثار المشهورة المستفيدة تدل على هذا القول. ومعلوم كما سبق أن عثمان رضي الله عنه دي حتة مهمة يا إخوان إنما جمع المصحف خوفا من التفرق والاختلاف في القرآن، وقد قضى على ذلك وتحقق له ما أراد، فقد أسقط من المصحف كل ما من شأنه أن يثير الخلاف بين المسلمين وذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تعد الحاجة لتلك الأحرف. وها هم المسلمون منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، طبعا دي هتخالف موضوع، يقرؤون القرآن ولا يختلفون به ولا يحصل منهم إنكار على بعضهم البعض، وما يؤكد ذلك هو إجماع الصحابة على مصحف عثمان رضي الله عنهم دون إنكار، وأن الذي كان قد تولى الجمع هو زيد بن ثابت رضي الله عنه في العهود الثلاثة عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعهد عثمان. طب ويبقى السؤال، من أين ظهرت هذه الروايات وبأي قراءة كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤالين أولكم. جميل. أنا لسه كنت سؤال منهم. السؤال التالي. وكيف اختلف هشام وعمر رضي الله عنهما وهما قرشيان مكيان. طيب. ويأتي كلام ابن عبد المر ابن عبد البر المالكي رضي الله عنه. إن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفعت هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. ممتاز. ده كده قبل النسخ. احنا قلنا الإبطال اللي هي معاني النسخ برضو عشان نغيرك يعني. طيب وهل هذه الأحرف هل هذه الأحرف سؤال ثاني منها الوجود والغنن والهمز والإشمام والإدغام والإخفاء وأحكام ومراتب وأحكام ومراتب القراءة أم أن ذلك كان بالتلقي دون الرواية؟ وهناك أمر آخر هو الزيادة في الرسم في مثل قوله بأيد هل هي من يد هل هي من يد الناسخ وقلمه أم توقيفية؟ زيادة ياء بدل والسماء بنيناها بأيدي. طيب وما السر في زيادتها اللي هي الياء الثانية؟ قالوا بعض العلماء ما عارفين قالوا كثير. طيب وكذا فتح تاء نعمة في مواضع وتركها في مواضع أخرى. تمام. نعمة ورحمة وكلمة والحذف في قوله خلي بالك والحذف في قوله ويدعو الإنسان بالشر ويدعو حذف الواو. طيب وهو فعل مضارع هو جازم ولا كاسر ولا مضارع. طيب وكذا ويمحو الله الباطل طبعا هنا في قراءة يوم ما يدعو الداعي غير الحفص عايزين نشوف أيهما أثبت سندعو الزبانية نفس الشيء. وإيش يترتب على أحكام النحو؟ دي مفصول أما دي مفصولة عن على على عن الموصول ودي مضغم. طيب اللي بالك برضو ده يرجع للسؤال هل هو من خط الناسخ ويده ولا توقيفي أم توقيفي؟ ثم بعد ذلك يأتي نأتي للزيادات في بعض القراءات فمثلا كيف تكتب تنطق أو تكتب قراءة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لتقلب إلى سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون الواو. تمام. وقالوا اتخذ الله ولدا. طب بعدين يقرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في زيادة وفي نقص. طيب ووصى بها إبراهيم قرأ ابن عامر ونافع وجعفر وأوصى بها إبراهيم بزيادة همس أو ألف. طيب بالبينات والزبر وهناك قراءة أخرى برضو لابن عامر بالبينات وبالزبر وهذا في القوة عند ما ألف الشيخ لؤي الفريس ما هو يبقى دكتور في القراءات إزاي إذا ما كانش يروح يلم كل الحاجات دي القراءات هي كلها حاجة يمكن تدرسها في مقرر لمدة شهر ولا لكن لما تروح تاخد دكتوراه فيها وتقعد 4-5 سنين عشان تعمل أطروحة أهم أنت مضطر تروح تلم ما هب ودب ودي ودا وتطلعها بدل 52-150 أنا أتكلم في حفص معليش حفص وعمر وكله مش رواية وقول طريقة ماشي كمل السطرين ما هي برضو احنا لما صارت عندنا الجامعة تحولنا من الجامعة الى الجامعة عملنا حاجات كثير في هذا بس عشان نفصص فنيلناها زيادة والحمد لله بدل التجديد صارت تنين. يلا صارت تنين. طيب واذا كان زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الكاتب فهل كتب كل نسخة مخالفة لنسخة أخرى؟ وإلا فمن أين أتت قراءة بالظنين؟ بالظنين قراءة ثابتة متعددة. فهناك فرق بين الضاد والظاء بل عند العرب إن الضاد هي الحرف المميز الوحيد في كل لغة. تمام. معلش كما ان الامريكان امه الرعب دائما ازاي ضدنا دي يعني كيف نطق الرسول صلى الله عليه وسلم علماء القراء بقول كل ضد تحدنا ازاي ضد الرسول صلى الله عليه وسلم طب هل ايش امر الله لا لا لا الراي ده لا يا دكتور جد ما القران بس عشان حاجه هو كله بيعتمد على الحاجه يقول لك انا افصح من نطق بالضاد ماشي لو هم بقى بيتفصحوا تمام كده بس هنا الضاد مخصوصه بحرف الضاد مخصوصه اللغه العربيه حتى الضاد هو الضاد بس هو دلوقتي حضرتك لو تسمع فضيله الدكتور لما يقول الضاد في كلامه العبر واسمع لما يقول القران اختلف عندنا كده بالعربي انا بقول لك هو مسائل اختلاف الضاد عنده عندهم غير الضاد غير الضاد في القران تمام بتفرق طيب فإحنا لو تتبعنا كل كلمة لاحتجنا إلى أن نرد جميع القراءات جملة وهنا حينشأ سؤال أي قراءة هي صحيحة من سبع قراءات بلاش عشر ومن أدراك أن قراءة حفص هي بارك الله فيك هو ده اللي أنا قاعد يعني ولا ندري بأيهما نقرأ وأي قراءة قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الاختلاف بين قراءة عمر وقراءة هشام قيل انهم مكيان وقرشيان هو كان وجه الخلاف في ايه؟ والله يا ربيع ذكر حاجة يعني الشيخ ربيع حل الاشكال ده جيب كلمات هنا طيب مع العلم انه لم تأتي روايات موصولة الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند من قارئها الى مقرئها سند متصلة قراءة دي وعن فلان عن فلان عن فلان هو ممكن يقف عند سيدنا أبي وسيدنا ابن عباس إذن هي قراءة أبي ولا ابن عباس طيب وكيف سؤال أخير عشان نترككم يا أمان وكيف كان نعم بالنسبة للسؤال اللي هو في النحو الشيخ زكريا اللي قال عليه ويدعو الإنسان اللي حذف الواو أنه لا يوجد جازم هنا حضرتك كنت قلت في الحاجات دي النظرة الكلية للقرآن الكريم تحل الإشكال يعني ممكن في القرآن الكريم تكون هي معطوفة لأن في واو معطوفة على سابق لا ممكن في الصورة أو في غير الصورة والدليل في سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا منصوبة على أنها مفعول على أنها منصوبة لماذا نصبت أين النصب هنا؟ لا ما إن العلماء قالوا إنها هي ممنوع من الصرف لا مش ممنوع من الصرف ساكنة والوصف يجوز إنها تمنع لا لا لا لا موضوع لا منصوبة اسمع شيخ زكريا أقول منصوبة لأنها معطوفة على قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا فعطف هدى على نوح فصارت شوفوا لا القرآن كلامه في ساكن الوسط ساكن الوسط في اللغة إذا كان أكمل كلام يا شيخ ساكن الوسط إذا كان اسما ما لا يحتاج إلى كلام الأفضل مما يحتاج أنا بس أكمل كلام يعني أكمل كلام أنا بقول مش عايزين مصادرة البعض أنتوا بتتعبوا الدنيا ليه أنا مش مصادرة يعني أنتوا أنت سألت سؤال وأنا أجيب عليه يلا يا شيخ فأنا أتكلم يعني دي مشكلة وجهة نظر صح يعني بتقول النظرة الكلية النظرة الكلية للقرآن الكريم تحل الإشكال بالنسبة لنا فهنا منصوبة ووردت في أكثر من عندنا وبعدين هود مش ممنوع من الصرف يا شيخ زكريا وهود اسم معرب وفي القرآن منون هودا والممنوع من الصرف غير المنون بس يبقى إذا هنا منصوبة وليست ممنوع من الصرف كما تكون هود عندنا هنا وقال اهل النحو بس يا شيخ زكريا متى النحو الاعراب يا شيخ زكريا من ضمن الاعرابات قالوا ان هود معطوف على نوح المنصوب على انه مفعول به فهو معطوف على منصوب فنصب هذه الكلام المشهي دي بالنسبه للنحو فهنا ممكن ان احنا في خلال القران الكريم تجدها معطوفه على مجزوم دي اول حاجه بالنسبة للقراءات نشأت القراءات قالوا نشأت تيسيرا على الناس حتى يسهل عليهم الحفظ والقراء بالرغم من أنهم كانوا يعلمون العربية بالسليم والآية بتاعت والزانية والسارق والسارقة فعندنا هنا الأعرابي الذي لم يتعلم رد من كان يقرأ القرآن ويحفظه لأن اللفظ لم يستقم مع ما في ذهنه من فصاحة اللغة فبالتالي فإذا كنقطة ثانية نقطة ثانية في أنت قلتها شيخ زكريا فإذا كان التيسير على من ولد ينطقون العربية كما أنزلت فمن باب أولى أن يكون التيسير على من عجم لسانهم الآن بالضبط نحن حاليا ما بنعرفش نقرأ لغة عربية يعني نقرأ العربية ونحتاج إلى تفسير للعربية فبالتالي ده سبب برضه من ضمن الاسباب لا يعول عليه. وبحته السبب ده عشان ايه اللي هي الخلاف بين سيدنا عمر بن الخطاب و وهشام بن حكيم في الآية قالوا أن الخلاف هذا قرشي وهذا قرشي، ولم يكن الخلاف على في اللغة مطلقة، يعني لغة دي ولغة دي لأن الاثنين قرشيين، وإنما كان الخلاف في القراءة. طيب إيه الدليل على كده؟ ده من ضمن التفسيرات التي قيل. لا وإيه يعني الخلاف في القراءة؟ شيخ أحمد يعني مثلا زي إمالة دفاع تفخيم طبعا. أيوة أحكم كده موضوع اللغة ان الشيخ زكريا تابع عنوان سبقه في ان هو بيجعل كلام العرب هو القصد ثم يريد ان ينزل القران على هذا الكلام، لا مضطرش ان يكون هو